طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وكان الشيخ عليه رحمة الله قد شرع في هذا الكتاب في ذكر كيفية الصلاة، في ذكر كيفية ماذا؟ الصلاة، بعد أن أكمل فيما يتعلق بآداب المشي، أكمل آداب المشي إلى الصلاة، انتقل عليه رحمة الله إلى مبحث آخر، ألا وهو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عليه رحمة الله كل الكيفيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الصلاة. وفيما مر معنا في كتاب شروط وأركان واجبات الصلاة ذكر أشياء هناك، ذكر ماذا؟ أشياء هناك تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يشكل، يعني يكمل ما نقص في الكتاب الذي مر، يكمل عليه رحمة الله ما نقص في الكتاب الذي مر. وأيضا الشيخ عليه رحمة الله ينبه في كثير ماذا من كتبه، في كثير ماذا من كتبه على أشياء تدعو الحاجة إليها، تدعو الحاجة ماذا إليها، فينبه الشيخ عليه رحمة الله عليها. كان فيما مر معنا بالأمس الكلام على الصلاة، الكلام على الصلاة أي صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد ما داخل الصف. نبهنا على أن قول الجمهور، على أن قول الجمهور في هذه المسألة، لو أن إنسانا تعمد أن يصلي، لو أن إنسانا تعمد أن يصلي خلف الصف منفردا، خلف الصف منفردا مع إمكان دخوله في الصف، مع إمكان دخوله في الصف، قالوا الصلاة الصحيحة وفات كمال الصلاة. هذا مذهب الجماهير، هذا مذهب جماهير ماذا؟ مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير ماذا؟ العلماء. فما هي حجة الجمهور؟ ما هي حجة ماذا؟ الجمهور في هذه المسألة. حجة الجمهور في هذه المسألة ما جاء من فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ راكعا، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ راكعا، ركع دون الصف، ركع دون الصف، كبر ثم ركع، وما زال لم يدخل ماذا في الصف، لم يدخل ماذا في الصف، فكبر ثم ركع ثم دب حتى دخل ماذا في الصف. فلما انتهى ماذا من صلاته، لما انتهى ماذا من صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الراكع ماذا دون الصف، من الراكع دون ماذا الصف، فقال أبو بكر، فقال أبو بكر أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. هذه اللفظة لا تعد جاءت فيها يعني ماذا، يعني ماذا الضوابط فيما يتعلق، هل جاءت لفظ لا تعد أو جاءت لفظ ماذا لا تعد، أي لا تعد مدى الركعة، أو لا تعد أي لا تأتي مدى يعني مسرعا إلى الصلاة، أو لا تعد إلى هذا مدى الفعل، لا تعد إلى هذا مدى الفعل. هل يعني مدى يحمل يعني هذا النهي على أنه يعني لا تعد مدى الركعة، هل بالفعل أعاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه ركعة، أو لا تعد إلى هذا مدى الفعل فتركع دون مدى الصف ثم تدب مدى إلى الصف، أو لا تعدو أي لا تأتي مدى مسرعا، لا تأتي مدى مسرعا. أرجح الأقوال في هذه مدى المسألة لا تعدو أي لا تأتي مسرعا. يفسر هذا مدى الحال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الآداب، كما مر معنا في الآداب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم مدى تسعون، أي تسرعون مدى في المشي، وأتوها وعليكم مدى السكينة والوقار. فالمقصود هذا هو أرجح ما يقال في هذا ماذا الأمر. أولا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما أعاد الركعة، ما أعاد الركعة، والدليل على أنه ما أعاد الركعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال من الراكع دون الصف، من الراكع دون الصف، فقال أبو بكر أنا، أي بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يحمل على هذا المعنى أنه أعاد الركعة، معنى أنه التزم هذا بالركعة، فإن من أدرك الإمام راكعا ثم يعني ماذا من أدرك ماذا الإمام راكعا فإنه يدرك ماذا الركعة، هذا مذهب الجماهير، وهذا مذهب الجماهير. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن خلاف هذا القول شذوذ، أن خلاف هذا القول شذوذ، وهو عدم إدراك الركعة بالركوع، هذا القول ماذا شذوذ، جعله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قولا شاذا لا يعتد به، مع أن القائل به من البخاري عليه رحمة الله، البخاري عليه رحمة الله، لا يرى الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني أن المؤتم يجتزئ ماذا بالركعة إذا أدرك الإمام ماذا راكعا، بل لابد أن يقرأ فاتحة الكتاب، هذا مذهب الإمام البخاري. الشاهد من هذا الحديث أن جماهير العلماء، أن جماهير ماذا العلماء يرون أن الراكع أن ماذا أن من صلى خلف الصف منفردا، أن من صلى خلف الصف منفردا مع القدرة على الدخول ماذا في الصف، مع القدرة على الدخول ماذا في الصف، فإن صلاته ماذا صحيحة، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قالوا لا صلاة كاملة، لا صلاة ماذا كاملة. طيب ماذا نفعل بالأحاديث الذي جاءت ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وابصة بن معبد، حديث وابصة ماذا بن معبد أن رجلا ماذا صلى خلف الصف منفردا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، وحديث ماذا صحيح، وحديث ماذا علي ماذا ابن شيبان، علي ماذا ابن شيبان لما رأى رجلا فردا يصلي ماذا خلف الصف أمره أن يستقبل ماذا صلاته، أي أمره أن يعيد الصلاة، وهو حديث أيضا ماذا صحيح، وهو حديث ماذا صحيح. فلا يمكن أن يحمل ماذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف على ماذا على نفي الكمال لا على نفي ماذا الصحة، لا على نفي يعني على نفي الكمال لا على نفي ماذا الصحة. فكيف نفعل بحديث أبي بكر أنه ركع كبر قائما وركع وهو ماذا دون ماذا الصف، فدب حتى دخل ماذا في الصف. عندنا هذا الحديث يدل على أن الراكع مع إمكان الدخول، أن الراكع دون الصف، أن المصلي دون الصف مع إمكان دخول ماذا في الصف أن صلاته ماذا صحيحة، أن صلاته ماذا صحيحة، أن صلاته ماذا صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يعيد الصلاة، لم يأمر أبا بكر أن يعيد ماذا الصلاة. مع هذه الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الصف يعني أمر بأن يعيد ماذا الصلاة، أمر أن يعيد الصلاة. فماذا يقول العلماء؟ يقولون الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، بمعنى نعمل حديث أبي بكر ونعمل ماذا الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمن صلى خلف الصف منفردا أن يعيد ماذا الصلاة، فيحمل ماذا يعني فعل أبي بكر، يحمل فعل ماذا يعني ماذا أبي بكر على أنه لم يصلي، والمقصود بالصلاة التي بها ماذا النفي، التي بها ماذا النفي، إذا صلى الإنسان خلف الصف إذا صلى ركعة، إذا صلى ماذا أكمل ماذا ركعة، فأبو بكر كبر نعم وركع دون ماذا الصف، فلو رفع ماذا يعني قبل الوصول، لو رفع قبل وصوله ماذا إلى الصف فنقول صلى ركعة، صلى ماذا ركعة، صلى ماذا ركعة. فمعنى ذلك أن كون يعني ماذا أبي بكر، كون ماذا أبي بكر يعني كبر ثم بعد ذلك ماذا ركع ثم أدرك ماذا أدرك الإمام في الركوع ودب ودخل ماذا في الصف قبل أن يرفع ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن هذا الحديث أو أن هذا الفعل لا يشمله، لا يشمله ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد ماذا خلف الصف، إن هذه لا تسمى صلاة، كون أدرك القيام وأدرك الركوع فإن هذا لا يسمى صلاة. لماذا نذهب هذا المذهب؟ لأن الإعمال أولى ماذا من الإهمال، عندنا أحاديث أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الصف ماذا؟ منفردا مع إمكان دخوله. وقد مر معنا أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمن صلى خلف الصف أن يعيد ماذا؟ الصلاة. قلنا أنه يحمل على ماذا؟ على أن هذا الإنسان قصر أو فرط، أي يستطيع أن ينضم إلى الصف الذي قبله، يستطيع أن ينضم إلى الصف الذي ماذا؟ قبله. أما لو صلى الإنسان خلف الصف منفردا لم يجد ماذا؟ متسعا، في الصحيح أن الصلاة ماذا؟ صحيح ولا إشكال فيه، لأن هذا واجب يسقط ماذا به؟ العجز. فالجمع بين فعل أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يعيد ماذا؟ الصلاة، وبين من أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ماذا؟ الصلاة. نقول أن فعل أبي بكر بقيامه وركوعه لم تحصل منه صلاة، لم تحصل منه ماذا؟ صلاة. هكذا يرد بماذا على جمهور العلماء، هكذا يرد به على جمهور ماذا؟ العلماء، ولا إشكال في هذا المسألة. فهذا عمدة من؟ عمدة جمهور ماذا؟ العلماء، أن الصلاة خلف الصف منفردا مع إمكان دخول ماذا في الصف، أن النفي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الكمال لا نفي ماذا؟ الصحة. نفي الكمال لا نفي ماذا؟ الصحة. وهذا القول ماذا؟ مرجوح. هذا القول ماذا؟ مرجوح. لماذا؟ لورود ماذا؟ حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن شيبان وحديث وابصة ماذا؟ ابن معبد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف منفردا أن يعيد الصلاة، أن يعيد ماذا؟ الصلاة. فهذا مذهب من؟ مذهب جمهور العلماء. فالعلماء ماذا يقولون؟ الإعمال أولى ماذا؟ من الإهمال. الإعمال أولى ماذا؟ من الإهمال. نعمل حديث أبي بكر في جانب أنه لم يصلي صلاة، أنه لم يشمل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، ونعمل ماذا؟ ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لمن صلى خلف الصف منفردا أنه قد صلى، أنه صلى ماذا؟ صلاة، أنه صلى ماذا؟ صلاة. فالإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى ماذا؟ من الإهمال، يحمل على هذا ماذا؟ المعنى. فماذا نستفيد من فعل ماذا أبي بكر؟ نستفيد من فعل ماذا أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدو، أي لا تأتي ماذا؟ مسرعا. معنى ذلك أن الإنسان لو صلى خلف الصف، لو أن إنسانا يعني كبر الإمام بالركوع، كبر الإمام ماذا لي الركوع، وما زالت ماذا في فرقة، ما زالت ماذا، ما زال المؤتم يجد ماذا فرقة في الصف الذي ماذا قبله، فحتى يدرك ماذا الركعة، حتى يدرك ماذا الركعة، فكبر وهو ماذا قائم، ثم ركع، ثم دب ماذا إلى الصف. هل هذا ينكر عليه؟ نقول ما ينكر عليه. ولهذا ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله آثارا جاءت ماذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصنعون هذا الصنيع، أنهم كانوا يصنعون هذا ماذا الصنيع. فلا حرج الإنسان أن يكبر دون الصف ثم يسعى دابا أي راكعا حتى يدخل ماذا في الصف. استفيدوا هذه أو هذه يعني هذه الفائدة من قصة ماذا أبي بكر، ماذا من قصة أبي بكر، من قصة ماذا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم انتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى أيضا يعني ماذا كيفية من كيفيات الصلاة، انتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى كيفية من كيفيات ماذا الصلاة، ألا وهي القرب من الأفضل. القرب ماذا من الأفضل، أي بمعنى يستحب للأفضل، أي بمعنى لأهل الفضل، لأهل ماذا الفضل، القرب من الإمام، القرب ماذا من الإمام. قال عليه رحمة الله وقرب الأفضل من الإمام، أي أن هذا ماذا أفضل، قرب الأفضل من الإمام، القرب ماذا الأفضل، أي لأهل الفضل، القرب لأهل الفضل من الإمام. والموصول به يعني ماذا بأهل الفضل بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كما سيأتي معنا، في حديث ماذا أبي بن كعب، وهم العاقلون البالغون، العاقلون ماذا البالغون، يكونون ماذا خلف الإمام. قال عليه رحمة الله قال وقرب الأفضل من الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي يأتي بعدي، يليني أي بمعنى يكون ماذا خلفي، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا الحديث اختلف فيه ماذا العلماء، هل هذا حث ليعني ماذا من يلي ماذا الإمام، أو هذا أمر لمن يلي ماذا الإمام، وماذا يترتب على قولنا أن هذا حث أو هذا أمر، هذا حث أو هذا ماذا أمر لمن يلي ماذا الإمام، تترتب عليه مسألة، تترتب ماذا عليه مسألة. إذا ولي ماذا الإمام، إذا ولي الإمام من ليس من أهل البلوغ ولا من أهل العقل، من ليس من أهل البلوغ وليس ماذا من أهل العقل، كأن يكون ماذا طفلا، كأن يكون ماذا طفلا صغيرا مميزا، كأن يكون طفلا صغيرا مميزا سبق إلى المكان خلف الإمام، سبق إلى المكان خلف الإمام، فحصل أنه يعني إما أن يكون قد شرع ماذا في الصلاة، وإما أن يكون لم يشرع إلى الآن ماذا في الصلاة، فجاء أولو الأحلام والنهى، جاء أولو الأحلام ماذا والنهى، هل ينحى هذا الإنسان أو هذا الطفل المميز عن مكانه أو لا ينحى؟ نقول ينبني على هذا الفهم من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يليه ماذا أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام البالغون، والنهى العقلاء، والنهى ماذا العقلاء. قال العلماء ما ندري هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحث أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الأمر، أنه لا يكون خلفي إلا ماذا أولو الأحلام ماذا والنهى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث هؤلاء، فإذا جعلناه من قبيل ماذا الحث، فسبق طفل مميز، سبق ماذا طفل ماذا مميز، لم يكن عاقلا أي يعني كمال ماذا العقل، ولم يكن أيضا ماذا بالغا، فهل ينحى من مكانه، هل ينحى ماذا من مكانه؟ فعلى القول الأول بأنه ماذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينحى هذا ماذا الطفل، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعني ماذا نهى ماذا أن يعني ماذا يعني يجلس مكان من سبق إليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يباعد ماذا الرجل ماذا من مكانه، وهكذا جاءت في الأحاديث أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه، أن من سبق إلى ما لم يسبق ماذا إليه فهو أحق به، وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحاديث لو يعلمون ما في الصف الأول ثم لم يجدوا ماذا إلا أن يستهموا ماذا عليه لاستهموا ماذا عليه، معنى أن المسألة مسابقة ومبادرة، مسألة مسابقة ومبادرة. فهل المقصود الحث أو المقصود ماذا الأمر؟ نقول راوي الحديث من هو؟ راوي الحديث ماذا؟ كعب بن من يا أخوان؟ ها؟ أبي بن كعب، راوي الحديث كعب، أبي بن كعب، راوي الحديث أبي بن كعب. ماذا فهم أبي بن كعب من هذا الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ماذا فهم منه؟ فهم منه أن أمر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أمر ولم يحث، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر ولم يحث النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى ليتقدم أولو الأحلام ماذا والنهى، يبادر أولو الأحلام ماذا والنهى، ويتقدم أولو الأحلام ماذا والنهى، ويسابقون إلى هذه ماذا إلى هذا المكان الفاضل، وهو ماذا خلف الإمام، وهو ماذا خلف الإمام. فيفهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الأمر لا الحث، الأمر ماذا لا الحث. فماذا حصل منه؟ حصلت منه ماذا قصة، وهو راوي ماذا الحديث، وهذه القصة حصلت ماذا لقيس ماذا ابن يعني ماذا قيس بن عباد، قيس ماذا بن عباد لم يكن ماذا من البالغين العقلاء، لم يكن من البالغين ماذا العقلاء، فلما أقيمت الصلاة فتقدم عمر رضي الله تعالى عنه فصلى خلفه، فصلى ماذا خلفه، فجاء أبي ماذا ابن كعب فنحاه، وقد صلى قد كبر، جاء ماذا أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وقد كبر، أي كبر هذا ماذا الولد الذي صلى خلف الإمام، الذي صلى خلف ماذا الإمام، ثم روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفهم أبي ابن كعب من هذا الحديث؟ هل يفهم الحث أو يفهم الأمر؟ هل يفهم الحث أو يفهم أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يلي الإمام إلا من كان بالغا عاقلا، إلا من كان بالغا عاقلا، فمن لم يكن بالغا ولا عاقلا فينحى من الصلاة ماذا خلف الإمام، خلف ماذا الإمام ينحى ماذا منه. والمقصود بهذا ماذا الأمر يعني فيما يتعلق بمن يلي ماذا الإمام، أما كونه طفل كون ماذا طفل صغير مميز يعني يتقدم إلى الصف الأول، يتقدم إلى الصف الأول ولم يكن ماذا خلف الإمام. في الصحيح أن هذه المسألة لا تأتي، الصحيح أن هذه المسألة ماذا لا تأتي، يتقدم يمنة ويسرة، يتقدم هذا الطفل الصغير المميز الذي يدرك ماذا الصلاة، فيتقدم يعني عن الميمنة أو عن الميسرة فيما يتعلق بالصف الأول، فالمسألة لا تأتي فيه. الصحيح أن هذه المسألة لا تأتي فيه، إنما المسألة تأتي ماذا في طفل يصلي ماذا خلف الإمام، طفل صغير مميز سبق إلى المصافة خلف ماذا الإمام، هل ينحى أو لا ينحى، وهل ينحى أيضا قبل الشروع ماذا في الصلاة قبل أن يكبر، أو ينحى ولو كان بعد الشروع ماذا في الصلاة. هذا خلاف، هذا خلاف بين العلماء. فرأوا الحديث أبي ماذا ابن كعب يعني ماذا يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينحى ولو كان في الصلاة، ينحى ولو كان ماذا في الصلاة، فإن الذي يلي الإمام لابد أن يكون من العاقلين البالغين، لابد أن يكون من العاقلين ماذا البالغين. هذه مسألة كما قلنا محل خلاف بين العلماء على فهم ماذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل أراد الحث والمبادرة والإسراع إلى الصلاة خلف ماذا الإمام من العقلاء البالغين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يكون خلفه إلا من كان عاقلا أو بالغا. هذا خلاف بين العلماء فاختلفوا على القولين. والقول الثاني من العلماء من يفهم ماذا الحث والمبادرة والمسارعة، فإذا سبق الطفل إلى هذا ماذا المكان وكان مميزا سواء صلى شرع في الصلاة أو لم يشرع في الصلاة فإن هذا لا ينحى. واستدلوا ماذا بعمومات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلمون ما في الأذان والصف ماذا الأول، وهكذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل ماذا من مكانه، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق ماذا إليه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الباب. من العلماء من قال هذا لا ينحى عن مكانه، هذا لا ينحى ماذا عن مكانه، وأيضا أن هذا الطفل إذا نحي ماذا عن مكانه لربما يجد ماذا في نفسه نفرة، يجد في نفسه ماذا نفرة عن الصلاة ماذا في المسجد، هذا أمر. والأمر الثاني يجد في نفسه أيضا ماذا يجد في نفسه بغضا لهذا الإنسان الذي نحاه، يجد في نفسه بغضا لهذا الإنسان الذي نحى عن هذا ماذا يعني ماذا عن هذا ماذا الصف. فبعض العلماء يقول هذا ممنوع، لا ينحى ماذا الصبي سواء شرع في الصلاة أو لم يشرع ماذا في الصلاة، والقول الثاني أنه ماذا ينحى. طيب نرجع إلى الحكمة، ما هي الحكمة من كون يعني ماذا الذي يصلي خلف الإمام، الذي يصلي خلف الإمام ماذا مباشرة لابد أن يكون من أولي النهى ماذا ويعني ماذا من أولي الأحلام والنهى، من أولي الأحلام والنهى. نرجع إلى الحكمة، ما هي الحكمة؟ قال العلماء الحكمة ظاهرة. ما هي الحكمة في هذا الأمر؟ قالوا هذا الإمام يحتاج إلى فتح إذا حصل له ماذا يعني أنه ماذا يعني ارتج في القراءة، ارتج ماذا في القراءة أو نسي ماذا نسي شيئا فيما يتعلق بالقراءة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد يحتاج إلى استخلاف، أن الإمام قد يحصل له ماذا شيء فيحتاج إلى استخلاف، هذا أمر. الأمر الثالث أيضا أن الإمام قد يحصل له ماذا سهو فيحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تنبيه في قيامه أو في ماذا ركوعه. فإذا نظر الإنسان إلى الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ماذا من لم يكن عاقلا بالغا، قال فلا يصلي خلف الإمام إلا من كان عاقلا بالغا، بل لابد أن يكون عاقلا بالغا من أهل ماذا من أهل العلم والفضل، من أهل العلم والفضل، حتى إذا احتاج الإمام الاستخلاف يقوم مقامه، حتى إذا احتاج الإمام الاستخلاف يقوم ماذا مقامه. فهذه هي الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمن يليه إلا من كان هذا من أولي الأحلام والنهى. فعلى كل هذه المسألة محل خلاف، على كل هذه المسألة محل ماذا خلاف بين العلماء. ونقول راوي الحديث أعلم بما روى، راوي الحديث وهو أبي ابن كعب أعلم بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحى ماذا نحى قيس بن عباد، قال حتى وقع في نفسي، يقول قيس بن عباد حتى وقع في نفسي على هذا الإنسان الذي نحاني ماذا من الصف. وقلنا أن هذه المسألة تأتي في ماذا يقال في من يصلي خلف الإمام ماذا مباشرة، أما إذا صلوا يعني الصغار يعني ماذا المميزين يمنة ويسرة في الصف الأول فهذا لا ينحى، هذا لا ينحى من الصف. هذه خلاصة المسألة فيما يتعلق بهذا ماذا؟ الأمر، فيما يتعلق بهذا ماذا؟ الأمر. ثم قال عليه رحمة الله، قال: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأيضا هذه من كيفيات الصلاة، هذه أيضا من كيفيات ماذا؟ الصلاة. وهذا الأمر كما قال العلماء إنما يأتي، أي يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجال والنساء في مسجد واحد تحت سقف ماذا؟ واحد، ولم يكن بينهما ماذا؟ فاصل. يأتي هذا ماذا؟ الحكم، إذا صلى الرجال والنساء في مسجد واحد تحت سقف ماذا؟ واحد، وليس بينهما ماذا؟ فاصل، وليس بينهما ماذا؟ فاصل. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا مر على هذا الحال، ما في مسجد للنساء مخصص، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مسجد للنساء ماذا؟ مخصص، أي لم يكن ماذا؟ شيء مخصص للنساء يصلين ماذا؟ فيه. وإنما كنا النساء رضي الله تعالى عنهن يصلين ماذا؟ مع يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصلت هذه الحادثة أن صلى الرجال مع النساء، أن صلى الرجال ماذا؟ مع النساء في مسجد واحد تحت سقف ماذا؟ واحد، ولم يكن بينهما ماذا؟ فاصل. فيأتي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير صفوف ماذا؟ الرجال أولها، لأمرين. الأمر الأول أنه كلما كان الإنسان بالقرب من الإمام لا شك أنه يكون أضبط لصلاته وأخشع، ويحصل منه ماذا؟ الاقتداء ماذا؟ التام، ويسمع القراءة إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ التي تحصل للمتقدم، بخلاف ما لو صلى الإنسان متأخرا، بخلاف ما لو صلى الإنسان ماذا؟ متأخرا، قد لا يسمع القراءة، أو يسمع ب يعني ماذا؟ يسمع ولكن سماع ماذا؟ ضعيفا. وهكذا أيضا كلما كان الإنسان بقرب ماذا؟ الإمام، كلما كان ماذا؟ أكثر طمأنينة وأكثر حرصا على متابعة ماذا؟ الإمام. وهكذا أيضا ماذا؟ يحصل له ماذا؟ سماع ماذا؟ القراءة حينما يرى الإمام، وحينما يسمع قراءة ماذا؟ الإمام، لا شك أن هذا ماذا؟ أقرب إلى الطمأنينة والخشوع ماذا؟ في صلاته، بخلاف من صلى في الصفوف ماذا؟ الأخيرة، بخلاف من صلى في الصفوف ماذا؟ الأخيرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كون الإنسان في آخر ماذا؟ الصفوف، إذا كان الرجال والنساء في مسجد واحد تحت سقف واحد وليس بينهما ماذا؟ فاصل، فإن هذا أقرب إلى الفتنة، أقرب إلى الفتنة ماذا؟ بالنساء، أقرب إلى الفتنة ماذا؟ بالنساء. والعادة جارية أيضا أن الفاصل الذي يكون بين الرجال وبين النساء، النساء خلف الرجال، ولا شك أنه سيكون ماذا؟ في فاصل، سيكون في فاصل، بحيث أن الإنسان لو جاء ماذا؟ متأخرا يعني يدرك صلاة الرجال، فتجد لا شك أنك ستجد ماذا؟ ممرا، تجد ماذا؟ ممرا ومكانا، تجد ماذا؟ ممرا ومكانا حتى تلحق بصلاة ماذا؟ الرجال خلف ماذا؟ الإمام، خلف ماذا؟ الإمام. وعادة من يصلي ماذا؟ في الصفوف ماذا؟ الأخيرة. عادة من يصلي في الصفوف ماذا؟ الأخيرة، أن الأخيرة تكون بجانب ماذا؟ الأبواب، وبجانب ماذا؟ المداخل، فتحصل الفوضى ويحصل الكلام، وهكذا الداخل يزعج إذا دخل، وهكذا يحتاج أنه يرفع ماذا؟ صوته، أو قد ربما يأتي متأخر ومعه ماذا؟ إنسان يتحدث ماذا؟ معه. الذي يصلي في آخر الصفوف عرضة لهذه الأشياء، الذي يصلي دائما في آخر ماذا؟ الصفوف ماذا؟ عرضة لهذه ماذا؟ الأشياء، أنه في آخر ماذا؟ الصفوف يجد ماذا؟ يسمع الأصوات، وينشغل ماذا بالأصوات، وينشغل بالداخل والخارج، وهكذا أيضا ماذا؟ يسمع من يتحدث، يسمع ماذا؟ من يتحدث، وهكذا يكون في بعد ومنأى عن الإمام، فقد لا يسمع ماذا؟ الإمام حين ماذا؟ حينما يقرأ، وهكذا أيضا قد لا يلحظ ماذا؟ لا يلحظ صلاة ماذا؟ الإمام، لا يلحظ صلاة ماذا؟ الإمام. فكون الإنسان كما يقال صورة وصوت، يحصل للإنسان خشوع كون الإنسان يرى الإمام أمامه ويسمع ماذا؟ الإمام، فيجمع بين رؤية الإمام وصوت ماذا؟ الإمام، يحصل للإنسان حضور ماذا؟ القلب. خلاف من صلى في الصف الثاني يضعف عند هذا الجانب، والصف الثالث والرابع. أما الذي يصلي ماذا في آخر ماذا؟ الصفوف، فلا شك أنه لربما ماذا؟ انتفى عنه الأمران، لا هو ممن يرى الإمام، ولا هو ممن يسمع ما يقول ماذا؟ الإمام. وأيضا يتشاغل بمن يأتي ماذا؟ متأخرا. وعادة كما قلنا من يدخل يعني ماذا من آخر ماذا المسجد عند الأبواب يحدث ماذا أصواتا وهكذا تحدث ماذا أيضا كذلك يعني ماذا حركة من الداخل والخارج إلى غير ذلك. وعادة أيضا ماذا الصغار تجد ماذا في الغالب أن الصغار يلعبون في آخر ماذا المسجد. هذا الإنسان يفوت ماذا الخير الكثير يفوت هذا الإنسان الخير الكثير إذا صلى ماذا في آخر ماذا الصفوف إذا صلى في آخر ماذا الصفوف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير صفوف الرجال أولها خير صفوف ماذا الرجال أولها. وكلما كان الإنسان متقدما يعني خلف الإمام في الصف الأول في الصف الثاني في الصف الثالث وهكذا يحصل للإنسان بقدر قربه ماذا من الإمام بقدر قرب ماذا من الإمام يحصل للإنسان حضور ماذا القلب يحصل للإنسان أيضا ماذا متابعة ماذا الإمام. وهكذا أيضا ماذا كذلك لا تحصل للإنسان ماذا الغفلة لا تحصل للإنسان ماذا الغفلة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير صفوف ماذا الرجال أولها. والمقصود به الأول هو الذي يلي الإمام المقصود به الأول وخير صفوف الرجال أولها. والأول يعني ابتداء في هذا ماذا اللفظ ابتداء في هذا ماذا اللفظ هو الصف الذي يلي الإمام. ويدخل في الأولية أيضا ماذا الصف الثاني لأن هذا بهذا الاعتبار يعتبر ماذا من الصفوف الأول يعتبر بهذا الاعتبار من الصفوف ماذا الأول. فأول الصف الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هو من يلي ماذا الإمام. ثم الصف الثاني يكون ماذا في الرتبة ماذا الثانية يكون ماذا في الرتبة ماذا الثانية. وهكذا كلما تباعد ماذا الإنسان قلت فيه الخيرية قلت فيه ماذا الخيرية. والمقصود ماذا به الخير ها هنا الثواب والفضل وهكذا ماذا أيضا إدراك ماذا المطلوب إدراك ماذا المطلوب يحصل للإنسان الثواب يحصل للإنسان الفضل يحصل للإنسان ماذا المطلوب الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما تباعد الإنسان من هذا ماذا الأمر قل ثوابه وقل فضله وتباعد عن المطلوب وتباعد ماذا عن المطلوب. فالمقصود بالشر كما قال العلماء هنا شر نسبي شر ماذا نسبي لأن خير هذا ماذا يعبر به يعبر ماذا بخير هذا خير أفعل تفضيل هذا خير كما قال العلماء ماذا أفعل تفضيل أي يدل على المساواة مع الزيادة يدل على المساواة مع الزيادة. خير الصفوف أي أخير الصفوف هكذا لهذا الهمزة يقولون تحذف ماذا كثيرا للتخفيف تحذف ماذا كثيرا للتخفيف. فالمقصود خير الصفوف أي أخير ماذا الصفوف صفوف ماذا الرجال أولها. قال وشرها آخرها وشرها ماذا آخرها. قال العلماء ها هنا إشكال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خير وذكر ماذا شر معنى أن الخير الأول فيه شر ومعنى أن الشر الثاني فيه خير. ثم معنى يا أخوان ولا لا خير هذا أفعل تفضيل يدل على المشاركة مع الزيادة. إذن عندنا ماذا خير هذا فيه خير وفي شر وشر هذا فيه شر وفي خير. ثم معنى يا أخوان ولا لا أو أن هذا خير لم يستعمل يعني ماذا في بابه أن ما في مفاضلة ها هنا خير خالص ما في شر والثاني شر ماذا خالص ما فيه ماذا خير. أو يقال هذا خير يعني ماذا والشر فيه ماذا نسبي أو أن هذا الخير خير نسبي في شيء من الشر. والمقصود ماذا بالشر كما قلنا قلة الثواب ماذا والفضل والبعد عن المطلوب لا عن أن المقصود بالشر الشرور هذه المعروفة. ثم معنا يا أخوان لا فسر العلماء بالشر قالوا الثواب والفضل وهكذا حصول ماذا المطلوب للإنسان للشر الذي نتصوره للشر الذي نتصوره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال خير صفوف ماذا الرجال فخيرها هنا أخير فقالوا يدل على المشاركة مع الزيادة. ما هو الذي شارك خيرها هنا وزاد عليه الخير شارك شيء ولكنه زاد عليه وفضل عليه وارتقى عليه ما هو الذي شاركه ها الشر شاركوا الشر. خير صفوف الرجال قالوا أخير صفوف ماذا الرجال قلنا أخير ماذا يا أخوان أفعل تفضيل يدل على المشاركة وزيادة هذا معروف أفعل تفضيل يدل على المشاركة وزيادة. فما هو الذي شاركه ثم هذا الخير زاد عليه حتى يقال أن هذا الخير نسبي أن هذا الخير ماذا نسبي أي أكثر واضح يا أخوان ولا لا أو أن هذا الخير هو أخير لم تأتي على بابها أي لم تدل على المفاضلة لا تدل على ماذا على المفاضلة قال العلماء هذا على تفسيرين، إما أن المقصود ماذا به الشر، في شر نسبي والمقصود يعني فيه نقصان من الثواب ماذا والفضل والبعد ماذا عن المطلوب، لم يتمحض خيرا، لم يتمحض ماذا خيرا، لأن الجملة الثانية ماذا وشرها آخرها، شر هذا ماذا أفعل تفضيل في شيء يشاركه ما هو الخير، ولكن الشر أكثر، والمقصود بالشر كما فسرنا للشر الذي يذهب ماذا تذهب به الأذهان، يعني تذهب مذهبه ماذا الأذهان، وإنما المقصود بالشر هنا فوات الثواب والفضل والمطلوب. فقال بعض العلماء قد يحمل على هذا المعنى أن الخير نسبي وأن الشر ماذا نسبي، أو أن خير وشر لم تأتي على بابها، أي بمعنى أن ماذا ما في مقابلها، ما في مفاضلة، ما في مفاضلة، لا مفاضلة مقابل ماذا أخير وأشر، أي هذا خير، أي حصل للإنسان ماذا الثواب الكامل والفضل الكامل، وحصل لماذا المطلوب الكامل، بخلاف من صلى ماذا في الصفوف ماذا الأخر، أي في آخر ماذا الصفوف، ففاته ماذا قل فضله وقل ثوابه وابتعد عن ماذا المطلوب، ابتعد عن المطلوب، ويسمى بهذا الاعتبار شر، يسمى بهذا الاعتبار ماذا شر. ولكن هذه المفاضلة قلنا تأتي ماذا فيما لو صلى الرجال مع النساء، فلو انفرد الرجال وانفرد النساء، الرجال انفردوا بمسجد لا يصلي خلفهم ماذا النساء، لا يأتي خلفهم ماذا النساء، فهل يأتي هذا الحديث، هل يأتي هذا الحديث؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما حث على ماذا على الصفوف ماذا الأول، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لو يعلمون ما في الصف الأول، لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لا استهموا عليه إلا اخترعوا مدعاً، ففيه ماذا الحف على المبادر إلى الصفوف ماذا الأول، وهذا فيه كما قلنا من حيث الحكمة أن الإنسان كلما قرب ماذا من الإمام حصلت له الطمأنينة، حصل له ماذا الخشوع، وحصل له أنه يجمع ما بين أنه يرى الإمام وما بين أنه يسمع ما يقول ماذا الإمام، ولا شك أن هذا ماذا فضل يحصل الإنسان به حضور القلب وخشوع ماذا القلب، لكن لا يأتي على مسألة ماذا الشر، يعني كون الإنسان يصلي في مسجد لا يصلي فيه إلا الرجال، ما نقول أن من صلى في آخر ماذا الصف أن هذا ماذا أنه يطلق عليه ماذا شر الصفوف، يطلق عليه ماذا إنما شر الصفوف باعتبار ماذا باعتبار إذا اجتمع الرجال مع النساء، واضح باعتبار إذا اجتمع الرجال مع النساء، لماذا كان في الشر مضاف إلى أنه فاتك كمال الخير والثواب وحصول ماذا المطلوب، لأنه يقرب من ماذا يا إخوان يقرب من النساء تحصل له الفتنة، تحصل له ماذا الفتنة، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالنساء في حال الصلاة مع الرجال، شر صفوف النساء مع الرجال أولها باعتبار ماذا باعتبار أنها تقرب من الرجال، وهذه فتنة قد تتعلق بالرجال سبحان الله وقد تفتن، هذا أمر. الأمر الثاني قلنا أن عادة قد يكون يعني ماذا ممر للرجال والنساء، ممر للرجال، لأن الذي يريد أن يصلي خلف الرجال لابد أن يجد متسعا، معنى في فجوة تكون بين الرجال وبين النساء، فيكون هذا المكان كالطريق يدخل فيه الداخل ويخرج منه ماذا الخارج، فيتشاغل ماذا الصف الأول من من من النساء، يتشاغل الصف الأول من النساء، فيذهب عليه ماذا شيء من الثواب والفضل وحصول ماذا المطلوب زيادة على ماذا بسبب قربها من الرجال الداخلين والصف ماذا الأخير تحصل لها ماذا الفتنة. فإذا انفردنا النساء فصلين جماعة منفردات، فنقول ماذا خير الصفوف ماذا أولها، فيه الحث لو صلت المرأة في أول ماذا الصفوف، وانفردنا النساء بالصلاة فنقول أفضل الصفوف إذا انفردنا ماذا النساء بالصلاة أولها، فنرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ماذا العموم في التقدم خلف ماذا الإمام، فخير صفوف النساء إذا انفردنا، خير صفوف النساء إذا انفردنا هو أولها، هو ماذا أولها. فقال عليه رحمة الله قال وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا الذي أراد عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله قال ثم يقول وهو قائم مع القدرة، ثم يقول وهو قائم مع القدرة، الله أكبر، يقول وهو قائم، والمقصود يقول وهو ماذا قائم، يأتي بتكبيرة ماذا الإحرام، وتكبيرة الإحرام هذه إما أن يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام لصلاة فرض أو لصلاة ماذا نفل، إما لصلاة فرض أو لصلاة ماذا نفل، فإذا أراد الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام لصلاة ماذا؟ نفل. لصلاة ماذا؟ نفل. هل يلزم بأن يكبر قائما؟ هل يلزم بأن يكبر ماذا؟ قائما ثم يقعد؟ إذا صلى الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة حضرا أو سفرا، يصلي نافلة، هل يلزم بأن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم؟ نقول لا، يجلس، ولا أن يكبر بعد ذلك ماذا هو قاعد. للإنسان أن يصلي صلاة النفل ماذا؟ قاعدا، فلا أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو ماذا؟ قاعد. أنتم معنا يا أخوان ولا لا؟ قد ذهبتم. فإذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة فنقول لا يلزم بأن يصلي ماذا؟ أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فيقعد مباشرة، ما زال الآن ما صلى، ما زال الآن ما صلى، فيقول الله أكبر، الله أكبر وهو ماذا؟ وهو قاعد. هذا الإشكال فيه. الصورة الثانية، إذا أراد الإنسان أن يصلي ماذا؟ فرضا. إذا أراد الإنسان أن يصلي ماذا؟ فرضا. فما الواجب عليه في تكبيرة الإحرام؟ الواجب عليه في تكبيرة الإحرام ولا تنعقد ماذا؟ تكبيرة الإحرام، إلا أن يكبر وهو ماذا؟ وهو قائم. أن يكبر وهو ماذا؟ قائم. فلو كبر وهو راكع، فلو كبر وهو ماذا؟ وهو راكع، من عقدت ماذا؟ تكبيرته. إلا في من؟ إنسان مقعد مبتلى بالقعود، ما يستطيع القيام، لا يستطيع ماذا؟ القيام، فلا أن يكبر تكبيرة الإحرام في الفرض وهو ماذا؟ قاعد، وهذا لا إشكال ماذا في حقه. الصورة الثانية، إذا جاهد المسبوق والإمام ماذا في الركوع، والإمام ماذا في الركوع، كيف يكبر؟ نقول لابد أن تكبر وأنت ماذا؟ قائم، ثم تكبر ماذا لي؟ الركوع. التكبير الثاني مستحب، والتكبير الأول ماذا؟ ركن أركان الصلاة. فإذا كبر في أثناء نزوله أو كبر عند ركوعه تكبيرة الإحرام، ما حكم هذه الصلاة؟ لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا يعني ماذا في إنسان يصلي ماذا فرضا، إلا أن يكبر قائما إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع أن يكبر ماذا قائما، فالواجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ماذا قاعدا. فإذا كان الإنسان لا يستطيع إلا أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يعجز عن قيام، يعجز عن قراءة فاتحة الكتاب وهو ماذا قائم، فما الواجب عليه؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت تستطيع؟ قال: أستطيع أن آتي بتكبيرة الإحرام وأنا قائم، بعدها ما أستطيع القيام. فماذا نقول له؟ نقول كبر وأنت قائم ثم أقعد. بعض العامة ماذا يفعلون؟ الذين يعني ماذا ممن يبتلى بالصلاة على الكراسي، يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا ما يستطيع؟ يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فترى ابتداء يجلس على الكرسي، فماذا يقول؟ الله أكبر تكبيرة الإحرام، ويستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو ماذا قائم. فما حكم صلاة هذا الإنسان؟ باطلة، من عقدت. حكم صلاة هذا الإنسان باطلة ومن عقدت. وهكذا للمسبوقين، بعض المسبوقين الذي يريد أن يدرك الإمام في حال ماذا الركوع، سبحان الله، تجده يتعجل تكبيرة ماذا الإحرام، متى يكبرها عادة هؤلاء؟ ترى أثناء الهوي يكبر تكبيرة الإحرام، أو يكبر وهو يهوي، هذا لا يصلح، بل لابد أن يكبر وهو قائم ثم بعد ذلك ماذا ينزل إلى الركوع. فهذا قد تحصل للمسبوقين، ترى في أثناء عجلته حتى يدرك ماذا الإمام راكعا، ترى يكبر أثناء هويه ماذا إلى الركوع. نقول من عقدت صلاتك؟ من عقدت ماذا صلاتك؟ فعلى كل من قدر ماذا قدر على القيام، من قدر على تكبيرة ماذا القيام، من قدر على تكبيرة الإحرام وهو قائم، فنقول هذا ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان ماذا الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا أن يكبر ماذا قائما، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. كيف يعني سأل بعد الصلاة؟ صلى صلاة على هذه الحال، يقال له تعيد الصلاة، يقال له تعيد الصلاة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاة ماذا قال له؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا كان جاهلا وقد يعني ترك ركن أركان الصلاة، يقال له تعيد هذه الصلاة، تعيد هذه الصلاة. ها؟ لا، تلك الصلاة الذي كان جاهلا ما يعيدها إذا خرج وقتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المسيء في الصلاة أن يعيد تلك الصلوات التي صلاها من دون ماذا طمأنينة، وإنما أمر بإعادة الصلاة الحاضرة، بإعادة الصلاة ماذا الحاضرة. أما ما مضى من الصلوات ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد ماذا الصلاة. قال ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر، وهذا سيأتي يعني مبحث ماذا الله أكبر، فيها ماذا مبحث مطول. بارك الله فيكم.